والعلماء ما ذكروا القفاز في تغسيل الميت لأنه لا يحول دون معرفة تفاصيل عضو الذكر، ومن هنا للميت حرمة، فعليه أن يلف الخرقة، يلف الخرقة أبلغ في حفظ حق حفظ عورة حرمة العورة. فلف الخرقة ليس كلبس القفافيز هذه الموجودة. البعض مثل ما ذكرنا مشكلة الجراثيم والبكتيريا يعني بولغ فيها، يقول أن القفافيز تمنع من الجراثيم والخرقة ما تمنع. الناس صحيح أن لا نمنع من الطب لكن نمنع من الغلو في الطب. الرجل الآن تجده يمسك الكاسة يقول والله هذه يمكن فيها جراثيم فيها بكتيريا فيها، حتى نسأل الله العافية. ضعفت عقائد الناس، فسدت بسبب الوسوسة، ودخل الشيطان عليهم. كان الرجل يأتي إلى الغدير ويشرب منه، يشرب منها السبع وتشرب منها الدواب وما فيه إلا العافية، وكانت الناس بخير، بل كانت صحتهم أقوى من صحة الناس اليوم، لأنهم كانوا على توكل على الله عز وجل وحسن ظن بالله سبحانه، وأنا عند حسن ظن عبدي به. فالذي يأتي ويظن أن احتياطه وحذره ينجيه، الاحتياط والحذر في حدود. ولذلك ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا، ما أحد يغالب الله عز وجل. ينبغي مسألة هذه الأشياء أن توضع عند حد معين لا يغلى فيها، معنى أننا قلنا هذه الأشياء ثبت طبيا أنها موجودة لكن لا نبالغ في الحذر منها إلى بشكل يضعف في إيمان العبد وتسليمه. ننتفع بالطب ونستفيد منه لكن لا نغلو فيه.